السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بما فيه خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويحبب إلينا وإليكم الإيمان في القلوب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. ما زال حديثنا عن الجنة في أيام وليالي كأنها من ليالي الجنة. أتكلم عن بلاد الأفراح في أوقات، والله هي أوقات مفرحة لأهل الإيمان، مفرحة لأهل الإحسان والقرب من القرآن. نحن في أوقات، هذه الأوقات وهذه الساعات وهذه الليالي والأيام، يعني من حجج الله سبحانه وتعالى على أولادنا وعلى أنفسنا وعلينا وعليكم. ليه بقى؟ من حجج الله على أثر القرآن في القلوب. شوفوا عما بنصلي التراويح وتقبلوا على القرآن وتقبلوا على صلاة التهجد وتقتربوا من الله سبحانه وتعالى وتعرضوا قلبكم للقرآن، شوفوا الأثر النفسي والأثر الإيماني والأثر الهدوء والاستقرار والطمأنينة والراحة والسكينة اللي كنتم عايشين وما زلتم تجدون أثرها بسبب القرب من الله سبحانه وتعالى والقرب من القرآن. فربنا سبحانه الله أذاقنا وإياكم حلاوة القرب من القرآن، حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. وده من يعني من أجمل الأشياء في رمضان، من أجمل الأشياء في رمضان إنه هو بيخليك تفهم يعني انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات. عما تقرب من القرآن تلاقي بركات كالمطر، سبحان الله، كالريح كده، انت مش عارف الهوى جاي منين. طالما انت طلعت للشارع وخرجت، كل الهوى لو في مثلا مطر هتلاقي المطر جاي يمين وشمال وفوق وتحت، وسبحان الله كل الحاجات دي كلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويعرض قلوبنا لهذه المعاني الطيبة ويثبتها في قلوبنا. ومن جمال تقدير الله سبحانه وتعالى علينا أيضا في من بركات رمضان أن الله سبحانه وتعالى يسر لبعض المسلمين أن يأخذوا أجرين، أجر الانشغال بالليالي الكريمة مع القرآن ومع الصلوات وكذا، وأجر الرباط والمدافعة والمجاهدة لأعداء الله سبحانه وتعالى. فجميل قوي إن الواحد يكون في رمضان وكمان مرابط في سبيل الله، في رمضان ويجاهد في سبيل الله، في رمضان وربنا يختار لي هذه المجاهدة. فهنيئا لهؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هؤلاء. من جمال تقدير الله في هذا الأمر أن الجيل، جيل اللي اتولد في الثمانينات والجيل اللي اتولد في التسعينات، الجيل ده شارب قضية القدس وفاهم كويس قوي قضية الأقصى، وفاهم كويس جدا ان عداءنا مع اليهود لو سلموا فلسطين كلها عداوته ما حييت. هؤلاء نعاديهم لاجل كفرهم ولاجل بغضهم لديننا ولاجل احتلالهم لاراضي، لكن مش بمجرد ان هو محتل خلاص، لا، هذه العداوة ممتدة الى قيام الساعة، ليس بيننا وبينهم أبدا أي اقتراب. فسبحان الله. فالمعاني دي كان الناس فهماها كويس قوي، لكن في جيل اللي اتولد في الألفية، الجيل ده في مكر الليل والنهار بيتلعب عليه، فجيل طالع كتير منهم مشوش، كتير منهم طالع تايه ما يعرفش دول كويس، وفي مفسدين في الأرض بيرسخوا في عقولهم إن الناس دي تلاقي كويسة ويلا نطبع معاهم ويلا مش عارف يوم كده. فيقدر الله شيئا، يقدر الله شيئا ظاهره الألم وباطنه الرحمة. فإن ظاهرا يكون في ألم، لكن الألم اللي انت شايفه ده سبحان الله، شوف اليومين دول اللي احنا فيهم كم عصم الله سبحانه وتعالى، وكم هيأ الله سبحانه وتعالى لأجيال من الشباب كانوا هيطلعوا فاقدين الهوية ديت تجاه القدس، وفاقدين الهوية ديت والاحتقان والبراء تجاه اليهود، لكن يقدر الله عشان يشوفوا بعينيهم. كانوا زمان ممكن يضحكوا عليهم، لكن النهاردة كله بيشوف بعينه ويشوفوا ان دول تبدخلين ليه وبيطلعوا الناس من بيوتهم ليه، مين دول؟ ده دول اليهود، هو بيعملوا ايه؟ ده الاقصى، ايه الاقصى؟ ايه القدس ده؟ ده اول القبلة، هو ايه؟ يبدأ بقى ايه يفهم القصة، ياه ده طلعوا يهود، ايوه هم يهود. فالمعنى ده سبحان الله الامر ده مهم جدا، ولذلك اللي عاوز يستثمر الحدث صح، من اراد ان يستثمر الحدث صح يستثمر القضايا الاستراتيجية الحقيقية. فواحد انك توعي الناس بالقضية صح، مش بمجرد التوعية العاطفية وندعي لهم وخلاص، لا فهموا الملف كله رايح فين وجاي منين، مين هم اليهود، ايه المسجد الاقصى، نزل النهاردة بوسترات والكتب والحاجات الكتب البسيطة بتاعت الاطفال ديت وخليه يفهم يعني اقصى يعني قدس. ويمكن أنا من الناس اللي مش حابب خالص أتكلم أعلى من هذه الدرجة، لأن كان برضو قريب كده لما نقلوا العاصمة والكلام ده، ما حبيت خالص إن أنا أتكلم إلا إن أنا يعني أحضر مادة صحيحة. وكنا تكلمنا عن تاريخ القدس ده من يوم ما ربنا قدر لهذه الأرض إنها تكون موجودة على الأرض إلى هذا الوقت اللي احنا فيه. فساعتها الواحد يتكلم الكلام البنائي اللي يكون له ما بعده، اللي يكون يستثمر الحدث ويبني صح، مش بمجرد ان احنا نتفاعل وشوية حاجات نعيط ونغير أعلامنا وخلاص، لا احنا لازم يبقى فيه قرارات، استثمار هذا الحدث لقرارات. فمن ضمن القرارات انك تتكلم مع الناس على عقيدة المقدسية، العقيدة المقدسية، المسلمين عندهم عقيدة، فنحن بنعتقد ان المسجد الاقصى دوت لمكانة عندنا. فعقيدة المسلمين ان ارض الاقصى هي اشرف بقعة في الارض بعد مكة والمدينة حرسهم الله. احنا عقيدتنا ان ارض الشام هي ارض المحشر وهي أرض المنشر، عن أبي ذر قال الشام أرض المحشر والمنشر. إحنا عقيدتنا بتقول إن الأقصى قبلة المسلمين الأولى، ده عقيدة تغرس في نفوس اللي يتكلمهم. لكن ما تاخدش الموضوع لحدث النهاردة وشوفوا بيعملوا إيه، أنت تشوفه النهاردة وتعالى بقى نتكلم على العمق اللي أعلى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهر وقيل 17 شهر. المسلمون احنا بنعتقد ان ثاني مسجد وضع في الارض هو المسجد الاقصى، كما في حديث ابي ذر قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى. كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. احنا كمسلمين بنعتقد ان الاقصى مما يستحب السفر الى زيارته وشد الرحال اليه لبركته، زي ما بتروح تزور مسجد النبي ومسجد الحرام، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الاقصى. عقيدتنا إن الصلاة فيه مضاعفة الثواب. أبو ذر يقول: تذاكرنا نحن عند رسول الله أيهما أفضل، مسجد النبي أو مسجد بيت المقدس. شوف الصحابة كانوا وصلوا بيهم من التعلق إن هم تلخبطوا، هو إن إحنا نصلي في مسجد النبي أفضل وأجرها أعلى ولا مسجد بيت المقدس؟ فقال النبي: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو. فتقول لهم شوفوا المكان اللي بيدنس ده، رسول الله قال عليه ولنعم المصلى هو. وإن شاء الله بعد العيد وبعد رمضان هنتكلم في مساق على نعم المصلى، نتكلم فيه ونشوف القدس مبنى ومعنى عشان نفهمه كويس. هنتكلم على مشاريع الأنبياء في تحرير بيت المقدس. الأنبياء كان لهم مشاريع، نعم، في تحرير بيت المقدس. هنتكلم على المرحلة الإبراهيمية في دعوة الأنبياء في المقدس، وهنتكلم على فتوح القدس بين الحاضر وبين الأمس، وإزاي تغرس المفاهيم ديت في عند الشباب وعند الجيل اللي طالع وعند الآباء. طبعا أنا عندي عقيدة كمسلم، يعتقد المسلمون أن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة كان حق، وأن صلى فيه بالأنبياء إماما صلى الله عليه وسلم، ثم عرج به إلى السماوات العلى. كأن الأقصى ده هو المكان اللي من خلاله بتعرج، فاهتمامك بالقضية دي عروج، اهتمامك بقضية المسجد الأقصى ده من إشارات أن الله سبحانه وتعالى يكرمك بمعراج خاص وفتح خاص. يعتقد المسلمون أن الرباط ببيت المقدس وحوله من أعظم الرباط في سبيل الله. يقول النبي: ولا يوشكن ألا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، خير من الدنيا وما فيها. يعتقد المسلمون أن الطائفة التي بالشام قال عنها رسول الله: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. معاذ بن جبل بيقول وهم بالشام. يعتقد المسلمون إن الإسلام هو هوية القدس، وإن القدس جزء أصيل من هوية المسلمين، وبانتقاص الأرض المباركة ديت، لأن مجرد ما خلاص بقى بتاعة المسلمين، العقيدة والشريعة والتاريخ والمواثيق بتأمر باستعادتها عبر جهاد مفروض مشروع، ودي من المحكمات. يعتقد المسلمون أن لا حق لليهود محاربين المغتصبين في فلسطين عامة وفي القدس خاصة. المعاني ديت يعني لازم تبقى حاجات معقودة، انك تكون عندك اعتقاد قوي ان بيت المقدس ده وفلسطين ارض اسلامية لا يملك احد كائنا من كان ان يتنازل عنها ولا على شبر، ومن فعل هذا فقد خان الامانة وصنيعه باطل مردود يبوء بخزيه في الدنيا والاخرة، ولا يلزم الامة لا في قليل ولا كثير. معاني ديت هي دي اللي احنا عاوزين نبنيها في الناس عشان يتحركوا على طول الخط في اطار عقد، ان احنا صراعنا مع اليهود مش عشان هم رخموا على المسلمين او ان هم خدوا حاجة من المسلمين، لا لا لا، صراعنا اليهود نحن لدينا احتقان تجاههم. رسولنا من أسباب موته أن اليهود سموه، فبيننا وبينهم عداوة ما أحيانا الله إلى أن يسلموا، فلا بيننا وبينهم إلا البراء. فيعتقد المسلمون أنه لا تنقضي الدنيا حتى تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة واليهود يقعوا فيها ذلة وأذلة، ويكرم الله المسلمين بالانتصار عليهم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. المعنى ده يا جماعة وعد غير مكذوب، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فجميل إنك تغير الشعار بتاعك، وجميل إنك تتكلم على القضية، لكن مش جميل خالص إنك تكتب بوست يا جماعة شوفوا الله ينتقم منهم ومش عارف إيه، وتجري تحاول تكروت في صلاة التراويح وتتضايق لو الإمام طول عشان تلحق ماتش الأهلي والزمالك، وبين الشوطين حسبي الله ونعم الوكيل اللهم انصر إخواننا فين في فلسطين. لا، ده تفاعل بارد، ده تفاعل يضعف عضلة القلب. المعنى ده احنا لازم نكون عايشينه كويس قوي. حضرتك ما تتابعليش على الفيس كده بوست عن القضية وبوستين ثلاثة على مسلسلات رمضان على الكلام ده كله، لا. فالمعاني دي مهمة، انك تفهم القضية صح، انك تقرأ احاديث، ايه الاحاديث اللي بتتكلم عن الشام، ايه قضية القدس ديت، طب هي اتخذت منا ازاي، طب الملف ده جه ازاي وحصل، طب اليهود دول كانوا فين من 80 سنه 85 سنه، الناس دي كانت فين، طب وايه اللي جابهم هنا، طب ومش معنى المكان ده، وجايين يعملوا ايه، وهم عاوزين منا ايه. لازم تفهم المشهد ده كويس قوي، لانك عم تفهم المشهد ده كويس قوي خلاص بقى الخطه بتبقى واضحه جدا تماما، تبقى شايفها انت كويس قوي قوي قوي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا ويعلمنا ويستعملنا استعمالا مقبولا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نعود إلى الجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم. وجميل برضو لأن الوعي ده مفتاح إن شاء الله من الجنة. نقول صهاينة ولا نقول يهود؟ نقول يهود وصهاينة وملاعين ومجرمين ونقول كل حاجة يعني. اتكلمنا عن الجنة، شوف سبحان الله الواحد يعني عما بيجيب سيرتهم تلاقي كده يعني خرج بره الموت شوية. ما ذكروا في شيء إلا أفسدوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم ويمكن المسلمين من هؤلاء. تكلمنا عن صفة الجنة، أدخلنا الله وإياكم هذه الأماكن العالية، تكلمنا عنها الفردوس، وتكلمنا عن أنهار الجنة، وتكلمنا عن عيون الجنة، وتكلمنا عن نور الجنة، وتكلمنا عن بعض أهل الجنة وتفاصيل اللي هتحصل عندهم، معرفة أهل الجنة للمساكن، وتكلمنا على اجتماعهم هل هيجتمعوا ولا لا، وتقريبا كنا وقفنا عن موضوع الزواج، وقلنا إن المتجوزة هل الأزواج الأول هيكونوا مع بعض ولا لا، ولو في واحدة متزوجت اثنين ديت هتروح فين وهتكون مع مين فيهم، تكلمنا في الموضوع دوت. لسه بقى هنتكلم على نصيب النساء في الجنة، بس ما ينفعش نجمع ونتكلم على نصيب النساء في الجنة في اليوم اللي اتكلمنا فيه عن اليهود، لأن ممكن كده يتربط ارتباط ذهني ملوش داعي. فخلونا نكمل وبعدين إن شاء الله لعلنا نختم غدا نشير لهذا الأمر. من الحاجات الجميلة اللي بتحصل في تحصل لأهل الجنة هو ضحك أهل الجنة من أهل النار، وحديث أهل الجنة مع أهل النار. من الأحاديث اللي هتتم أن الله سبحانه وتعالى بعدما يدخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. فده من ضمن النقاشات اللي هتتم، من ضمن النقاشات اللي هتتم ذكرها الله في سورة المطففين في آيات بلسم لجراح التنمر والسخرية التي تأتي من أهل الباطل. يقول الرب جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. الأرائك ديت اللي هي السرر، الإنسان قاعد على الأريكة بس اللي ليها إيه؟ يعني زي خيمة كده، زي الكوشة بتاعت العروسة. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يا سلام، يا سلام عليكم لما يتبص عليكم كده ويتشاف فيكم نظرة النعيم. وفي الدنيا على فكرة بتلاقوا أثر للموضوع ده، سماهم في وجوههم، تلاقي كده سبحان الله أثر الوضوء وأثر الطاعة، أثر القيام، أثر الخلوة بكلام الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وبعدين القرآن قاعد يتكلم عليهم بعد كده ينقلك على مشهد من النعيم تاني. شوف نعيم نعيم نعيم نعيم، في بقى نعيم تاني: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طب هو الآية ديت علاقتها بالآية ديت؟ ما هو بيتكلم على النعيم بس عشان يقولك على النعيم اللي جاي بيحكي لك مشهد ورا عشان تاخدوا بالكم منه. قال: إن الذين أجرموا، المجرمين دول، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. طب أنت ماشي فتلاقي الكل يتريق عليك، يتريق على سمتك، يتريق على لبسك، يتريق ودول بقى اللي بيدعوا إن هم يعني يقولك كل واحد حر إلا المنتقب، إلا المنتقبة والملتحي، كل واحد حر إلا المسلمين، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزه إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. لا يا جماعة، لا حرية لأعداء الحرية، دول عندهم كده يعني، لا حرية لأعداء الحرية التي هم وضعوا لها المصطلحات، ماشي؟ لا زي لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية ولا رأسمالية لأعداء. هو سبحان الله ما أريكم إلا ما أرى، حطها لهم زمان وهم كلهم ماشيين وراها. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يغمز ويقول لك شايف شايف صاحبك، خدت بالك وهو بينادي عليها؟ ولا يا خديجة، عنده بنت اسمها، شوف بيسموا ولادهم ايه، وشوف مش عارف ايه، وآه عائشة آه، ويتريق بقى آه ده صهيب ده مصعب. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يا ده شفنا واحدة النهاردة ولبسة سويت في سويت وهدومها طويلة وحاجة كرب. يا ماما، وماما تضحك، يا ماما ما تضحكيش قوي عشان بس يوم القيامة الموضوع ده يعني عشان ما تقعش في الآية دي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، قاعدين يضحكوا ومش وراهم فاكهة يتكلموا فيها إلا الجماعة دول. هو انتوا فاكرين يا جماعة انك تطلق لسانك ليل نهار في اهل الاستقامة وهيسبوك؟ لا والله، والله ما هنسيبك. الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. انت فاكر الموضوع كده؟ هم اهل الاستقامة دول هبل عشان يجوا يوم القيامة يبقى ليهم حسنة عندك ويسبوها؟ لا طبعا، ده انت يا راجل تحلم. عما تيجي يوم القيامة بقى وتلاقي كل المنتقبات واقفين لك. ليه ليه أنا مغلطش فيهم؟ مش كنت بتقول المنتقبات دول كذا؟ كنتش بتقول الملتحين دول ناس مش عارف ايه؟ مش كنت بتقول الكلام ده؟ اه تعالى بقى، الناس دي بقى كلها جايين يتحاسبوا، ويوم القيامة بقى ربنا ايه؟ خلاص يا ايه يحاسب. انت قلت في الناس دي كده زي واحد يقول لك ايه الشراق ودول كذا ايه المنايفة كذا خلاص يا عم الصعيدة كذا خلاص شلها بقى يوم القيامة مش انت بتحب تقول الكلام ده ومش كده مش ضحكوا يعني مش ضحكت اللي كانوا حواليك يلا بقى بسم الله شيل فيجي بقى ايه ده لا انا كنت بهزر ده انا كنت بقول الصعيدة كذا انا كنت اقصد كذا لا خلاص بقى وعشان الاسلام بيربيك انك ما تقولش اي كلمة تأذي غيرك لان اي مسلم غالي عند الله سبحانه وتعالى فانك تخربش فيه كده وتخدش فيه لا طبعا كلام مش هيعدي واذا كنت تضحك في ضحك تاني واللي هيكسب اللي يضحك في النهاية واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون اتريق واكتب براحتك ومثل براحتك وقول دول والله دول ضلالية براحتك وما أرسلوا عليهم حافظين ربنا بيقول يعني طب انتوا مالكم مالهم وانتوا يعني فاليوم المشكله بقى اللي يضحك النهارده بقى هو ده المكسب فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ها ايه الاخبار خدوا حقهم وتحاسبوا ولا لا من الحاجات الجميلة اللي تحصل في الجنة أن أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة كل إنسان يا جماعة ليه منزلين منزل في الجنة ومنزل في النار منزل في الجنة ومنزل في النار النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اللي يدخل الجنة خلاص غيره يشيل إيه يشيل منزله بتاع النار ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله أولئك هم الوارثون يا سلام شو بقى اللي ظلمك واللي أذاك يوم القيامة كده عم تفاجئ انك داخل ملك واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ده مين يقولك ده بتاع واحد فلان ايه ده اللي ظلمني انت ورثت مكانه ده كان مكانه لو كان تاب الى الله وكان رجع تاخده بقى عشان كده سبحان الله عم تشوفوا الناس اللي بتاخد حقوق غيرها وبتظلم غيرها نسأل الله العفو والعافية والناس تشوفوا الناس المؤذية والكفار والمجرمين اللي قاعدين يعني ياخذوا حقوق المسلمين والكلام ده تستحضروا هذه الأحاديث وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل يعني الكفار فيقال له هذا فداؤك من النار يقول له يلا أنت تخش الجنة ده هيخش النار سبحان الله وكان ممن يعني رجل من إليه من الكفار يعني نكتفي بهذه الإشارة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن نرث أماكن هؤلاء في الجنة ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم الفردوس الأعلى ويكتب لنا ولكم شرف الاستعمال المبارك المقبول الرضي المرضي لخدمة الدين أشرف الأعمال قاطبة أن تموت وقد اصطفاك الله سبحانه وتعالى لشرف خدمة هذا الدين احنا خدمنا مهنتنا كويس أوي أنا كرجل مدرس خدمت مهنتي في التدريس وأنا كطبيب خدمت الطب وأنا كمهندس خدمت الهندسة طيب وانت كمسلم عملت ايه انت كمسلمة عملت ايه ناوية تخدم الإسلام ولا مش ناوية تخدم الإسلام ناوية أنك يعني تيجي يوم القيامة تقول يا رب أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ولا إيه ولا هنبقى في الآخر خالص الموضوع كله كان مجرد أكل وشرب واهتمام في إيه أمور الدنيا كله دنيا دنيا دنيا دنيا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويستعملنا وإياكم استعمالا مقبولا، ويجعلنا ممن يهتم بأمر دينه. فإن شاء الله نتكلم معاكم ربما في اللقاء القادم مع نعيم النساء في الجنة، نتكلم على روشتة لما بعد رمضان وماذا ننصح. لعل الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويسددنا وإياكم لما فيه خير، وجزاكم الله خير.